ari saleka bo mo ekorina

والذي تلاه عليه أن قبيلة القارة عن حج محمد حامد السلكاوي القاري التحالي الإذاعة التلفزيون العربي والمؤكد بكلام كرامات المنصورة تليفون المنزل 212 30 30 30 وعلى قناة اسمع حضراتكم تقول وانتم محمد الفراشة من محافظة الأمنية واستكمل حدوثية الممتازة إدارة رام حداد أولاد العودة محمد عبد العزيز بوريسة المفيد الدريد تليفون المنزل 24 66 666. نتمنى على اسماء حضراتكم نحت وحدات الإشاعات المحلية ونحت الكهربائية فوزا ودورا إدارة المشمهندس محمد الرضاكي المفيد الدريد.